والله لا نفاقا ولا رياء، وأقولها وإذا أقولها وهو حق من حقوقه. عندكم النعمة العظيمة أنتم تربطون، وينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا خاصة طلاب العلم، عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ، وأن يعلموا حتى ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس، قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من العالم الرباني العالم، فتنفع تنتفع بها وتنفع بها أمامك. العلم مدار على النفس، وقد تأخذ العالم الصادق قليلا فيضع الله فيه من الخير من الخير ولا يخفى كثر. تقول بعض العلماء رحمه الله أن الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والساعة فيخرج بعلم كثير. هذا الحديث لحديث الذي سمعه ووعاهما يضع الله فيه من البركة فتنتفع بها أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وموجود الأفراد والأحاديث القليلة لبعض الصحابة، ولكن اشتهروا بها لأنها جمعت مسألة ولازم حكما مهما، فإذا بالله عز وجل يضع البركة فيها. فأقول أهم شيء يعنى عليه هو أحق وأولى. فمتى تصل العطاش إلى القوام إذا استقت البحار من الركايا فأنتم على خير كثير. وأحب دائما أن يكون بيننا وفي قلوبنا الإشادة بإذن الله، لا نشيش بفضلهم، ندعو دائما إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم، ونحن نتمنى بذلك. لا والله إنما هو قليل من حقوقه علينا، بل حقهم أكبر. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خيرا بذلك. اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح عليهم فتوح العارفين بك، واحسن لنا ولهم الختام، وأدخلنا وإياهم دار السلام. إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. العموم هو درس واحد في المسجد، كما قيل يعني درس واحد في السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وعلى المعلم والمعلمة أن يشعر كل منهما بفضل الله عز وجل عليه وجميل إحسانه وجليل ما أسدى إليه سبحانه وتعالى. فإن الله إذا اختارك لتعليم الناس فقد فضلك وشرفك وقدمك على غيره. على المعلم أن يستشعر نعمة الله عليه، ومن عظم نعمة الله شكرها، ومن شكر نعم الله بارك الله له في نعمته. فعليك أن تعلم أن الله أعطاك خيرا كثيرا، فليكن من أول شكرك لله أن تعظم نعمة الله في قلبك. قال العلماء: الشكر ثلاثة أقسام: شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فهو أن تعتقد من قلبك أن الفضل كله لله، ولذلك قال الله عز وجل في هذا النوع من الشكر: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يعتقد المعلم أنه بلغ إلى هذه المرتبة أو عين في هذا المكان من أجل ذكائه أو فهمه، ولكن الفضل كله لله سبحانه. فإذا أحس أن الله وحده هو الذي اختاره عظم نعمة الله عليه وشكرها. أما الأمر الثاني فعليه أن يسعى جاهدا أن يحسن ظن الناس به، وأن يكون عند حسن ظنهم به حيث حملوه الأمانة وأناطوا به المسؤولية وجعلوه في هذا المكان الذي صرفوا عنه غيره واختاروه لحسن ظنهم به، فليكن عند حسن ظن الناس به. وهذا يستلزم منه أن يسأل ما هو المطلوب منه وما هو الواجب عليه. فأول ما ينبغي عليه ضبط العلوم التي يعلمها، وأفضلها وأزكاها وأعظمها أجرا عند الله سبحانه علم الدين الذي يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كانت في العقيدة أو المعاملات أو العبادات الأخرى. فعليه أن يتق الله عز وجل ويضبط هذا الباب، ويخرج أبناء المسلمين عالمين بما نيق به. إن أسند إليك تعليم التوحيد فاعلم أن الله سائل عن هذه القلوب التي تعلمها، هل وجهتهم إلى ما فيه صلاح عقائده ودللتهم على الأصل العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من العقيدة في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته؟ فلا تدخر جهدا ولا يفعل إلا وقد بذلته من أجل أن تعلمهم ذلك الأمر على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها. كذلك إذا أسند إليك تدريس الفقه ينبغي عليك أن تجد وتجتهد في ضبط المسائل وتحريمها وبيانها ومعرفة الأدلة عليها والراجح من أقوال العلماء مدعما بالدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أعظم ما يكون في التعليم تعليم الدين. وهنا مسألة أنبه عليها أنه ينبغي على المعلم وينبغي على المعلم أن يرغب أبناء المسلمين وبناتهم في العلوم الدينية وأن يكون هناك في الأسلوب والطريقة والتناول للمسائل والعرض لها ما يشوق أبناء المسلمين وبناتهم لدينهم وما يحببهم لا ما ينفرهم ويبغضهم بالأسلوب المنسق أو بالطريقة المنسقة. ينبغي أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الأفضل والأكمل وأن يغرس في تلك القلوب البريئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين ويبلغهم ما علم من الأحكام الشرعية في كل وضوح ودلالة صحيحة. كذلك أيضا إذا نطق به العلوم الدنيوية فإن الإسلام لا يمنع أن تعلم العلوم الدنيوية لكن بشرط ألا تعارض الإسلام ألا تعارض العقيدة ألا تتنافى مع أصل الدين. فإن تنافت ذات فلا ولا كرامة فالأصل ديننا إسلامنا فينبغي أن تكون الدنيا دليلة صاغرة لهذا الدين لا أن تكون حاكمة على ديننا وإسلامنا. فتعليم العلوم الدنيوية أمر مطلوب خاصة إذا توقفت عليه مصالح المسلمين كالطب. كان الإمام الشافعي رحمه الله وقد ذكر ذلك عنه بعض العلماء بالسند الصحيح كما ذكر صاحب كتاب المنهل السوي في الطب النبوي أشار الإمام الشافعي أنه كان يقول في علم الطب لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان يقول كلمته المشهورة ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. لأنه كان في زمان الإمام الشافعي لا يوجد طبيب مسلم وقل أن يوجد وأكثر من يوجد من الأطباء من أهل الكتاب. فكان يتأسف أن المسلمين لم يتقنوا علم الطب حتى احتاجوا إلى غيره. لابد من إتقان العلوم الدنيوية حتى تسد حاجة المسلمين إلى غيره وتسد صغور المسلمين بالرجل والمرأة المؤمنة المسلمة اللذان يخافان الله عز وجل ويرعيان النصيحة للمسلمين. كذلك أيضا علوم الحساب ونحن من العلوم علوم الهندسة ونحن من العلوم التي تنفع ويستعان بها لتحصيل المصالح الدنيوية. لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا علم الدين وهو الأصل وهو الذي شرف صاحبه ونبل في الدين والدنيا والآخرة وحيثما أثني على العلم في أكمل صوره وأجمل حلله فهو علم الإسلام وعلم الدين المتصل بالعقيدة والأحكام الشرعية كما لا يخفى. كذلك أيضا على المعلم المعلمة أن ينصح لأبناء المسلمين وبناتهم وذلك برعاية المشاعر ومحاولة المعلم أن يكون معلما ناجحا من خلال الطريقة والأسلوب في جذب الأبناء وكذلك المعلما من حيث الطريقة والأسلوب في جذب البنات. ولا يخفى على الجميع أن العصر الذي يعيش فيه الناس عصر مختلف عن العصور التي تقدمت ومضت. الناس اليوم في زخم من مشاغل الدنيا وشواغلها وقل أن تجد أبا يتفرغ لأبنائه قل أن تجد أما تتفرغ لبناته. فينبغي علينا أن ننظر إلى هؤلاء الصغار خاصة القلوب البريئة الصغار ألا نعاملهم بالعنف لأننا ننظر إلى أنهم فقدوا كثير من جوانب التربية وأصبحت حال الناس اليوم في كثرة المشاغل والشواغل حتى قد تجد بعض الأخيار قد لا يستطيع أن يربي أولاده من ذات الوقت. فينبغي علينا أن نشعر بهذا الإحساس وأن الأبناء قد فقدوا جوانب كثيرة من التربية فلا تنظر إليهم بالبيئة التي نشأت فيها حينما كانت الأم تنسح على رأس ابنها ولا يفارق ثوابه وثوابها وكان الأب يراقب الابن في كل كلمة في كل عبارة وفي كل حركة ومع من يمشي إلى أين يذهب شتان ما بين العصرين شتان ما بين الواقعين. فينبغي على المعلم وعلى المعلمة أن ينظروا إلى هذا العصر من خلال هذه الأمور التي يعيشها الكثير من الأبناء والبنات. فإذا أدركوا ذلك أحسن التصرف في الأمور. فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفا شاذا بسبب ما حوله من الأقرناء السوء، أو كانت بيئة الجهل أو بيئة يضرب عليها الجهل، ينبغي أن يتعامل معها بما يليق، وأن يتعامل معه بما يليق، وأن تتعامل المعلم مع هؤلاء بما يليق. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يخلو العلم عن تربية، فإن أبناء المسلمين وبنات كما هم يحتاجون للعلم كمادة يحتاجون إلى التربية. فالتربية أن تكون قدوة في تعليمه بالابتسامة والأداب الفاضلة والأخلاق الزاكية التي تنبئ وتدل على شرح ما تحمله من العلم النافع حتى ولو كان من علوم الدنيا. فإن الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة جبلة مفروض على حبها وحب أهلها. وإذا كان المعلم وكانت المعلمة محبوبة وولع الله له القبول، فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان من أمور الدنيا. كذلك أيضا هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات الشاذة، فإنه قد يحدث من هذا لغط، كالأبناء الصغار يحدثون التشويش واللغط. فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم تكون المعلمة وسطا بين الإفراط والتفريط، قويا بدون عنف، لينا بدون ضعف. ينبغي حجم الأمور ووضعها في نصابها. مما ينبغي على المعلم أن يراعيه الأمانة في حين الوقت في المحاضرة والحصة، ويؤدي ذلك على أتم الوجوب وأكمله، وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويبرئ ذمته في الواجب والمسؤولية المناطة به. فلا يتخلف ولا يتأخر ولا يسند ذلك على وجه تضيع به أبناء المسلمين ويضيع به أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. إذا كانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم تدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات. وللابن وللبنت في التعليم حظ منك، هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستجيب بها، ولكنها شيء كبير لأنه هرم ينبني عليه التعليم. وإذا فقد هذه الساعة فعلت أنها ستؤثر على تحصيله في كليته أو جامعته. فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمانة وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة. الخروج عن المقصود يكون المعلم مراد به تعليم مادة، فتجده يضيع الوقت في الترهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب ضاحكين مستبشرين في اللهو واللعب، ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليه تحصيل العلم الذي يزول به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية يستفرغ كاملا في التوجيه والتعليم مهما كان كلفه الأمر. وعليه أن يعلم أنه إذا نصح وغيب في قلبه إرادة النصح فإن الله يعينه ويستجيبه. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل. العلم فيه تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم أو المعلمة يخرج من المدينة إلى السفر، وهذا يحمل مشقة كبيرة يحتاج إلى أن يحتسب، ولا يعني ينسى فضل الشيء الذي يحمله. إن أهل الباطل يسافرون إلى الأبغال حيث المهلكة والهلاك الذي يغلب على الظن أن صاحب الرب إليه، ومع ذلك يضحون. وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أبغال أفريقيا في شدة الحرب أو شدة البرد، وبين الجاهلين منهم قد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي. كل ذلك كما جاء من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل، فوا عجب من صبرهم على الباطل وعدم صبرنا على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية. ولا شك من شرح كل معلم كان تعليمه بعيدا ونائيا في القرى النائية والمناطق النائية التي يتحاجى إلى المعلمين يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدرة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جده وقيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه وأكمله. ونحن والله لا نقولها مجاملة، في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ شعر الجبال والأودية السحيقة تجد فيها من يعلم وتجد فيها المدارس في دور التعليم ونسأل الله بعزته وجلاله وأن نقوها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن إسلام المسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا أن وراء الجهل المصاعب والمتاعب والقوارب لا يعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشها. فكوننا تجلنا هذه النعم من أجل تعليم أبناء المسلمين ولكن هذه نعمة عظيمة. ولقد مرت قرون قد تجد الرجل عمره 40 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ، 40 سنة لا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة. والمرأة تعمر تبلغ 50 وما علمت غسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة والسنتين. فالعلم نعمة يا إخوان، هذه نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة. فإذا أحسن بك الظن ونوط فيك الأمانة في بلد بعيد وقرية نائية لا تسخر ولا تجهل، انبغي التعاون والتضافر والصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سنت إلى النجم سنت إلى العلاء. إذا حسنت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، ثبته الله ورفعه. فلا تنتظر من أحد النساء يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن، وهكذا المعلمة تصبر وتحتسب في تعليم أبناء المسلمين وبناتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وجهة رضوانه العظيم. الله تعالى فلا يقول بالنسبة للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها وغسيلها وزوجها عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههن ويعلمهن ويدلهن على ما فيه صلاح دينهن ودنياهن. وعلى هذا قال العلماء المرأة تتعلم ما فرض الله عليها، هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن تتعلم. وما وراء ذلك فإنها في الأصل مطالبة بالقيام بحقوق البيت وإدارة بيتها، لأن رسالة المرأة تربية أبناء المسلمين وبناتها. وإذا كانت الأم في بيتها قائمة على حقوق أولادها وأتقنت هذا الثغر وقامت بحقه قويت الأمة وعزت وسادت وبذلت وغلبت، لأن بيوت المسلمين قد سدت أبوها. فهذا هو الأصل، الأصل أن رسالتها أولادها، والله عز وجل حملها المسؤولية عن أولادها وأبنائها وبناتها. فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على الخير واحتيج إليها لتعليمهن وقامت بهذه الحاجة تسمي وجوه أكملها، فهذا فضل عظيم وخير كثير. أما بالنسبة لطلبهن للعلم فإن أردنا أن يطلبن العلم فلهن من الفضل ما للرجال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم فعلا يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم إنما الماء من الماء من جامع ولم ينزل، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة، ولما سألها ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فقال عمر قولته المشهورة: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويجعلون أمهات المؤمنين فيصل في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت، كما كان أمهات المؤمنين يحن إلى الصحابة في مسائل السفر ونحوها. فالمرأة تتعلم وهن شقائق الرجال، ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم عليها زراع الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها، أن تكون بعيدة عن الفتنة وحضورها إلى مجلس العلم يكون على الصمت الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنة، وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها وعلمت أبناء المسلمين وبنات المسلمين ووجهتهم فهي على خير كثير. أما الطريقة فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في مسجد فإن هذا خير، وهذا من طلب العلم وتعتبر طالبة علم. وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم مع المحافظة وصانت نفسها وابتعدت عن قرينات السوء فهذا أيضا من التعليم وهي طالبة علم. المقصود أن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تتعلم، ولكن بشرط أن لا تضيع ما هو أوجب عليها وما هو آكد وما هو الأصل. ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على وجه الشرعي بعيدا عن الفتنة فهذا خير لها وللأمة. وصلى الله العظيم للجميع التوفيق والسداد، والله تعالى.